عافن الشخص اللي تبي تنصح عنده، الشخص المنصوح، وازن نفسيته، سيحدث من مفسدة ولا مصلحة. ثالثا، إذا كان ولي أمر اشترط صلاح نيتك أيضا، إذا كنت تنصح أمير أو رئيس محكمة أو أحد يعني مسؤول مسؤولية تدبيرة، يشترط نصح النية. إذا كان المواجهة اشترط لها العلماء نصح سلامة النية، فما رأيك بالكلام الذي ما هو بنصح، الذي هو تشنيع؟ سير من الجانب الأول ولا من الجانب الثاني؟ اسألوا مثل ما سأل الأوائل، ما اللي قال هذا ابن النحاس في تمييز الغافلين القرن الثامن، قال: فإن قيل كيف يعرف الناصح نية أن نية زينة؟ قال: يعرف من نفسه أنه إذا نصح الأمير وخرج أنه لا يتحدث بأنه نصح، رحمة الله عليهم. ليش؟ قالوا: لأنه إذا تحدث وقام يحكي على العامة: والله دخلت على الأمير، أنا قلت للأمير، أنا قلت لفلان، أنا قلت للشيخ، وأنا تكلمت على الشيخ فلان، تكلم مو يقول بعد نصحتك وتكلمت عليه، معناه أن يشوفوني أجرأ. فإذا كان هذا بفرده يحكي بفرده وعابوا عليه العلماء وخرب نيته، فما بالك بمن يجرأ علنا على الملأ؟ وإذا كان هذا سيوغر صدر نفر واحد إن نصح الأمير ولا قبل منه، طبعا هل المخاطب قد يكون في نفسه، فما بالك فيما إذا أوقع في النفوس علنا كلها. فعليكم ببيان أحكام المنكرات إذا تقررت في شرط العلم. أما علمتم الآن أن هنا ناس ينهون عن منكرات وشرط أنهم غلطانين؟ غلطانين غلط كبير. إذن أحد ينكر أنه منكر، اللي يعتقد حله كافر، واللي يفعله كبيرة عند المسلمين في عقيدة المسلمين ولا يخرجونه من الإسلام. كثير من اللي ينكرونه لكن بطريقة غير مشروعة، هم يكذب ويجعل قصة ويصورها على شخص، يكاد إن هاللي يسمعون يقولوا وين هو وين هو وين، حتى يعثرون على الواحد يتهمون يقول هذا هو. ثم أيضا الوعظ هو بالقصص، ما يجوز بالقصص، حفظه قال الله وقال رسوله، يعني ما هو متأذن إلا بالقصص، لا وعظه الله، ما هو بمخوفة: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، مو بمرغبة إن المتقين في جنات وعيون، أليس يكفيه: ولا تقربوا الزنا إلا صرفنا عن الزنا. لابد المتكلم لابد من علم، يقرأ يا أخوانا كتب العلماء الأولى، كتب كلام الحسبة عند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية وعند الشافعية وتنبيه الغافلين لابن النحاس والأخيرة المتأخرة، لكن الأول يجيبون كلام، والغزالي في الإحياء له كلامه سهل. نعم. هذا سؤال من إحدى النساء تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس الثوب الأبيض كإحرام، وهل يجوز لبس القفازين والجوارب لهما؟ جزاها الله خير، هذا سؤال شخصي نافع نافع للجميع. أصل لبس الأبيض أساس جائز للرجال والنساء في الإحرام أو غير الإحرام، هذا الأبيض. لكن النساء في مجتمعنا اشتهرت في غير الأبيض لأجل الزي يختلف عن مشابهة الرجال، لكن لو لبست ثوب أبيض وخالفت به هيئة الرجال ما نقول حرام لأجل أنها أبيض، لا، نقول إن شابه الرجال فلا يجوز، وإذا خالفت الهيئة هيئة لبس الرجل، لفت نفسها بأبيض أو نحو ذلك، أو جعلتها على هيئة عبات أو على

أولا نعرف المعروف، هو معروف واجب ترك به كفر، ولا معروف واجب ترك به معصية، ولا معروف سنة، ولا معروف مباح؟ كم أنواع؟ مثل منكر، هو منكر شرك ولا منكر نفاق ولا منكر معصية كبيرة ولا معصية صغيرة؟ فإذا عرفت درجات المعروف ودرجات المنكر لا بد أن تعرف الطريقة والدليل. أيضا لا بد من حسن النية. أما أنك تسألين تقول أنا أبو العلم، أنا ما أعلم الغيب، أنا أعطيت هذه الطريقة أنت ومن سمع السؤال هذا جيد وكل واحد محتاج له، هذه هي الطريقة. ولكن الشيء اللي بيدينا ويمكن يدرك كل مسلم أنك ما دمت لم تفعل فأنت سليم سالم، ولكن الخوف على ما إذا فعلت ثم رجعت تتندم. أمرت بالمعروف تبين لك أن أمرك مو على سنة، أما أنه منكر ومعروف واجب ولا أعطيت حقه، أو معروف مباح، معروف مباح ومستحب ثم أعطيته أكثر من حقه، أو منكر شرك ولا أعطيت حقه، أو منكر أقل من منكر صغير وأعطيته أكثر من حقه، ثم رجعت تتندم وتسأل. فتحفظ قبل طريقة الدراسة، إما أن تدرس تطلع طالب علم معك مبادئ وتعرف القواعد ثم أنت تنطلق من عند نفسك، أو إذا رأيت شيء تسكت وتجي لمن تعرفه يعرف ثم تقول له رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، علمني بالطريقة التي أزيله بها. هم قال لك كذا أزله أرشدك، ولا قال اتركه، ولا ما تقدر عليه ما تقدر تهجم. أحيانا بعض الأخوة يهجم ثم يفسد أكثر مما أصلح، أكثر مما أصلح. فيها قضية قصة جيدة مفيدة من جميع الوجوه، قد تكون سامعينها، حصلت عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو في الحقيقة منكر، لكن شوف شلون الطريقة الصغيرة. كان يدرس أصحاب الطلاب وقالوا التوحيد فهمناه، هو يستثري يدرس من التوحيد، درسنا فقه. شوفوا يا أخوان من طبيعة الناس من قديم الزمان والفقه الفروع أخف على النفس من التوحيد، حتى في وقتنا الآن، حتى في وقتنا. اغتنم الفرصة وجرى لهم اختبار في يوم من الأيام في الدرس، قال يا أخوان سمعنا البارح الصياح وجدناه امرأة قد طفها جني، وطلب أنها طلب ذبيحة ويخرج خروف، وش رأي ما رأيكم أيها الطلاب؟ قالوا رأينا بسيط الخروف يا شيخ، سعدين نعطيه. سكت، وبعد أيام اغتنم الفرصة وقال أنها عاد عليها وقال لازم تذبحون خروف، تذبحون خروف. صح هذه لا، مرة ثانية عاد عليها الصياح وجاء عندها رجل يبي يزني بها، فرش رأيكم؟ قال أعوذ بالله، زنا قتلوه، يجب قتله يا شيخ. قال عدو سبحان الله، سبحان الله، إن هذا من أكبر الجهل، وهو قولكم التوحيد فهمناه، الشرك تقولون ما يخالف يذبح الخروف، والمعصية تقولون يقتل. هذه يعني مثل من الناس الفاهمين، لأن كان رحمه الله تدريسه في التوحيد من بدأ إلى مع الفروع، لكن شو معطي حقه؟ فننتبه للأمر وعرف الناعي على المنكر. لو عرفت أن هذا منكر أو هذا معروف. ومن الخطأ أن يتبنى العامة عاميا أو صغار لا يفهمون ويحثهم على وجه العموم، أمروا بالمعروف انهوا عن المنكر. طيب درسهم جزاك الله خير، بدل هذا أكبر معروف اجلس درسهم لك مدة ولا تعلموا شرط انهم يبون يعملون ان شاء الله. شوف التعليم الحين لاجل انه يا اخوان زين وجيد ومرغوب، شوفه قليل عند الناس، ما لحد جلد عليه، مو واقع، ما لحد جلد. ولا بدل ما اشير الى السؤال من جمعيات لو جلسوا ودرسوا تدريس منهجي فقه وتوحيد وتفسير وحديث وتعلموا ونفعوا الناس، مثل العلماء اللي راحوا رحمة الله عليهم كانوا يدرسون يردون، شيخ الإسلام تم طلع من التلاميذ ويرد ويعين المردود عليه، هذا شاهد الكلام الأول لما قلنا إذا علم منكر لا مانع أن يعين الصارم المنكر في الرد على السبكي وغيره وغيره، كثير من الردود اللي عينوا إذا منها اشتهرت بدعة المبتدع. نعم. فضيلة الشيخ، نختم بهذا السؤال: ما هي وسائل الثبات على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ يا محب، ما نرانا نقول إلا معارة ومعادة من لفظنا مكره، وما بدينا لأن كلنا نبحث عن وسائل الثبات، لكن أهمها وأجلها التضرع إلى الله وسؤاله ما بين حين وحين، في كل وقت وزمان، في كل آونة ودقيقة، أسأل الله الثبات: يا رب ثبتني، يا ربي أنت رزقني العلم النافع والعمل به، حديث الرسول: اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، والتعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. فوسائل الثبات أن تدرس دعوة الرسول ومنهج الصحابة ومنهج الأئمة الأربعة والعلماء السابقين أئمة السلف، ولو تدرسها بنفسك، ما تدرسها بنفسك، شوف من تثق به ولو تسلم عليه: أنا مجرب، ترى مجرب يا أخوان، السلام عليك يا شيخ، أدرس عليك، حاضر، الله يحييك. ثم تقرأ لك يومين ثلاثة تقول: والله ما زينت، ما استفدت. هذا يقطع عليك الوقت. إلزم لك واحد مبدئيا نحفظ، شوف من تثقه وقل دلني على متون نحفظها، ثم بعد ذلك إذا حفظت كمن هي منهجية الأولى، هي منهجية العلماء. ما في عالم من بعد الرسول توصل إلى علم إلا بعد حفظ مهما قيل. أما مجرد دعوة ومحاضرات فيه صحيح تنبه، وأحيانا تنبه وأحيانا تهيج، لأن المحاضرة أخوان كلمات كلام عام، مو مثل التدريس تجيك الجمل وحده وحده وحده وحده وحده حتى تكمل هالمادة. مثلا في ذات الوصول يبدأك من أولها إلى آخرها، كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، الفقه من أوله إلى آخره، بعدين تخرج بنتيجة. هذه وسائل الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت في الحياة وفي الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إخواني الكرام، لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درس فضيلة الشيخ بعنوان الحث على العمل في صمت وهدوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 0 1 0 6. أخي الكريم، نحثك على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى وهي التي استمعت إليها، المحاضرة الثانية العمل في صمت وهدوء، المحاضرة الثالثة الداء القاتل للمسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بها. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل لكم ما تبقى من هذا الشريط بهذا المقطع المختار من محاضرة نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، والتي ألقاها في مدينة الطائف. فضيلة الشيخ محمد بن ربيع حفظه الله تعالى، جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة. لقد ظهرت الحزبية المقيتة في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي أسس على العقيدة وعلى توحيد الله، وما زال والحمد لله. ولكن يا شيخ، هذه الحزبية أصبحت تفرق بين الأخ وأخيه، والابن وأبيه، والمرء وزوجه، والله المستعان. وهذه الحزبية تتمثل في بعض المناهج الوافدة الغريبة عن عقيدتنا ومجتمعنا، ويتمثل ذلك في منهج السرورية والإخوان، حتى أصبح بعض الشباب بل من طلبة العلم يقعون في أعراض العلماء حملة هذا الدين، وفي نفس الوقت يدافعون عن هذه المناهج الوافدة. فأرجو من فضيلتكم حفظكم الله نصيحة لعامة المسلمين أن تبين لنا ما هي مقاصد هذه الجماعات، مع بيان بعض الأسباب التي يمكن اتخاذها لتجنب هذه الجماعات الوافدة، وجزاك الله خيرا. أيها الأخوة الكرام، لا ننسى أننا نعيش في آخر الزمان، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الفتن بعده صلى الله عليه وسلم. وكلما تأخر الزمان كلما زادت الفتن والعياذ بالله. وهذه الفتن الله سبحانه وتعالى يختبر بها العباد ويبتلي بها العباد، فإن الفتنة نعم مأخوذة من قولهم، يعني فتن الذهب إذا خلصه من الأخلاط التي تختلط به والمعادن الأخرى التي تختلط به، حتى يخرج صافيا خالصا. وهكذا المؤمن، الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الحياة إلا لإيه؟ للاختبار والابتلاء، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فإذا أصل يعني وجودنا في هذه الحياة للاختبار والابتلاء، والفتن غير مرغوب فيها. نعم، ونسأل الله أن يدفعها عن المسلمين ويدفعها عنا. ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، نعم، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا قد ظهرت يعني فتن لم تكن موجودة في من قبلنا. والفتنة نعم تكون غالبا في التباس الحق بالباطل، يعني يكون هناك يعني اشتباه والتباس في وجه هذا الأمر، وهل هو حق أو باطل، لأنه قد يكون مختلط، قد تكون الفتنة مختلطة فيها شيء من الحق وفيها كثير من الباطل، فهنا يكون التمحيص وهنا يكون الاختبار، وهنا ينجح من أراد الله له الفوز، وهنا والعياذ بالله يسقط نعم من أراد الله له الفتنة. فهذه الأمور التي تكاثرت في وقتنا هذا، والتي انتشرت، والذي كما يقول السائل فرقت بين الأخ وأخيه، نعم، وبين أعضاء الأسرة الواحدة، ماذا نفعل تجاهها وأمامها؟ هل يسع الإنسان نعم أن يجري مع الناس الأكثرية الغالبة مثلا، يرى الناس كلهم مثلا متهافتين على هذا الطريقة وهذا المنهج، فيقول أنا مع الناس ما عاد أنا أفضل منهم، وهل هذا يكون له عذر عند الله عندما يسأله الله لماذا سلكت هذا الطريق وتركت الطريق الذي نعم أوصيتك أن تسلكه؟ فتقول والله رأيت مجتمعي ورأيت الناس يسلكون هذا الطريق فأنا ظننت أن هذا هو الطريق الصحيح، هل هذا ينفع عند الله؟ ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. طيب هل ينفع الانهزام تقاوم هذه الفتن فترة ثم تقول والله أنا تعبت ومللت ويعني تعرضت لمشاكل فأحسن لأتجنب هذه الأمور ولا أدخل في شيء منها؟ أقول أيضا هذا نعم لا ينفع، نعم لا ينفع. ما الذي يجب؟ يجب على المخلص، على من يريد النجاة، على من يريد أن يحشر في نعم زمرة يعني الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وتحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتشبث بطريقته صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويجتنب المحدثات والمخترعات. فهذه المناهج وهذه الطرق لم تكن معروفة يا عباد الله لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا عثمان ولا علي ولا من جاء بعدهم، بل لم تعرف أكثرها إلا يعني منذ سنوات قليلة لا تتعدى 40 سنة 50 سنة أطولها عمرا. فهل كان المسلمون الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن جاء بعدهم هل كانوا دينهم ناقص؟ هل كانوا مقصرين إلى هذا الحد؟ هل الذين اخترعوا هذه الأحزاب وأدخلوها على المسلمين يكونون أفضل؟ فإذا كان يتعين سلوك هذه الحزبية الفلانية أو الفلانية وأن من لم يسلكها فلا خير فيه وأن من لم يسلكها فهو متهم إما بالنفاق أو بالعمالة أو بالركون إلى الدنيا أو بالمداهنة أو بشيء من هذا، فما حال من مات قبل أن تخلق هذه الأحزاب وقبل أن يوجد رؤساء هذه الأحزاب والمنظرين لها والمخططين لها؟ ما شأن سلفنا الصالح؟ هل ماتوا على نقص في دينهم؟ حاشا وكلا. ما لم يكن في ذلك الوقت دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنحن ندعو ونؤكد دائما وأبدا إلى التمسك بطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق لا إلى 5 فرق ولا 10 ولا 20، بل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. والله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، فوحد الصراط، ما قال اهدنا الطرق التي توصل للجنة وجعلها متعددة، لا، إنما هو طريق واحد من سلكه نجا، أوله في الدنيا وآخره في الجنة. نعم، من لقي الله وهو عليه دخل الجنة، ومن زاغ عنه شمالا أو يمينا تعرض لعقوبة الله بقدر انحرافه وبعده عن الطريق الصحيح. فيا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نتفكر في هذه الأمور جيدا وأن ننظر فيها بجدية وأن نأخذ الأمر بأهمية. هل يعني نترك ما وجدنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه خير القرون لأمور محدثة وأمور مبتدعة وتنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان؟ وعلى فرض لو أننا يعني التمسنا الأعذار لمن نظم هذه الأحزاب في بلاد الكفر، في بلاد أوروبا أو في بلاد نعم علمانية أو في بلاد نعم لا ترضى بالإسلام دينا ولا تحكم بشريعة الله، لو فرضنا والتمسنا العذر لأولئك وقلنا لعل لهم عذرا في التجمع ليقاوموا الكفار وليحاولوا أن يحصنوا أنفسهم من أعمال الكفار وآراء الكفار، ف فكيف نعذر من يريد أن يقيم هذه التنظيمات في بلد قام على العقيدة وقام على الإسلام ويحكم بشريعة الله في محاكمه ويطبق الإسلام بحذافيره إن شاء الله، ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الواجب والمتعين على أهل هذه البلاد أن يكونوا جماعة واحدة ويدا واحدة، ويخلصوا في الاتفاق والاجتماع، ويخلصوا في إطاعة ولي الأمر الذي هو مسلم، والحمد لله، ويدعو للإسلام، ويأمر بالصلاة، ويقيم الحدود، ويعاقب على مخالفة الشريعة، فيقيم القصاص، ويقيم قطع يد السارق، ويقيم حد الحرابة، وصاحب الشر ذليل ومختفي، وصاحب الخير عزيز ورافع رأسه والحمد لله. لا تجد هذا في أي مكان. أقيمت المدارس من الابتدائي إلى أعلى قمة التعليم وتعليم الشريعة وتعليم التفسير والتوحيد والحديث والفقه، كل هذه الأمور يتجاهلها بعض الناس، ويرى أنه لا يوجد الآن في بلادنا إلا كل بلاء وكل فساد وكل ظلم وكل جور وكل انحلال وكل إباحية، ويهولون ويكبرون الصغير ويتناسون الفضائل ويتناسون الحسنات ويتناسون الغالب في هذه البلاد، علما بأنهم ينادون بالإنصاف عند الحكم على الشخص. فهل لا أنصفوا مجتمعاتنا في هذه البلاد؟ وهل لا أنصفوا المسلمين في هذه البلاد؟ وأن الخير والحمد لله هو الظاهر فيهم والغالب فيهم، وأن الفاسدون ما هم إلا شذاذ ومقهورون ومغلوبون على أمرهم بسيف الإسلام وبعدل الإسلام. لا داعي لمثل هذه الوساوس، ولا داعي لمثل هذه المبالغات، فإن هذه أمور لو قلنا بصلاحيتها في بلاد الكفار فوالله لا تصلح في هذه البلاد، والله إنها شقاق وإنها تفريق للكلمة، وانظروا إلى نتائجها. لهذه الوساوس ولا داعي لمثل هذه المبالغات، فإن هذه أمور لو قلنا بصلاحيتها في بلاد الكفار فوالله لا تصلح في هذه البلاد، والله إنها شقاق وإنها تفريق للكلمة. وانظروا إلى نتائجها وثمارها التي حصلت منها، ما ألحق الضرر بأحد إلا بأنفسهم. يعني المسلم يضر أخوه المسلم، يضر زميله، يضر أخاه، يضر قريبه، يهجره، ينظر إليه بجفاء. نعم إذا استطاع أن يضره في رزقه، في عمله، في شيء، لا يذخر جهدا ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فوبال هذه الحزبيات رجعت على المجتمع نفسه، وما ضرت الحكومة بقدر ما ضرت المواطنين وبقدر ما ضرت المسلمين. ووجد المخلصون والذين على المنهج الصحيح يجدون المضايقات ويجدون العداوة ويجدون نعم الجفاء، وما تخفي صدور هؤلاء أكبر. فكنا أيها الأخوة الكرام في هذه البلاد مجتمعين، وكنا رؤوسا، وكنا نصدر العلم ونصدر الخير ونصدر التوحيد، ويأتي الناس إلينا ليتعلموا الخير، ويأتون إلى الحج فيقتبسون من الخير والنور في هذه البلاد، ويعودون بالكتب، كتب التوحيد وكتب العلم، إلى بلادهم فيؤسسون المدارس على هذه المناهج ويقتبسون من بلادنا. وما رضينا بهذا وما سرنا هذا، حتى قام فئات منا فربطونا وجعلونا أذنابا، أو يريدون أن يجعلونا أذنابا لأناس يعيشون في الشرق وفي الغرب، يريدون بدل أن نكون رؤوسا في الخير أن نرضى أن نكون أذنابا في الباطل. فلا يرضى عاقل بهذا. فهذه المسميات كلها إذا سألنا أنفسنا ومن ادعى إليها، هل كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب طبعا لا، ما كان في إخوانية ولا سرورية ولا تبليغية ولا خرطية ولا حاجة. نعم كان في إسلام، كان في قرآن وسنة، كان في جماعة واحدة. فألا يسعنا ما وسع أولئك الكرام؟ ألا يجدر بنا أن نتشبه بهم وأن نلتمس العزة من حيث التمسوها؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فهذه الأمور لو تأمل فيها العاقل لصرف النظر عنها وحذر منها. وكما قلت لكم ما أفلحوا بشيء إلا في زرع العداوات بين أفراد مجتمعنا، وفرقوا بين الأخ وأخيه، وكل واحد يحاول أن يضر أخاه، ويحاول نعم أن يضر الذي لم ينضم في صفه ولم ينضم في حزبه. فهذه أمور لا يرضاها الإسلام. الإسلام يأمرنا بالاعتصام. الاعتصام على ماذا؟ على الحق، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بعض الناس يسعون إلى جمع المسلمين على منهج باطل، يتغاضون عن الشركيات وعن البدع وعن المخالفات وعن الخرافات وعن الزيغ والضلال، ويبررونها ويعتذرون لمرتكبي هذه الأمور بحجة جمع كلمة المسلمين، فهذا مخالف لمنهج الله، ومخالف للولاء والبراء، ومخالف للحب في الله والبغض في الله. الله سبحانه وتعالى تعبدنا ببغض الضال، ببغض الكافر، ببغض الفاسق، ببغض المبتدع، ولا نبرر أعماله ولا نرضى بأعماله. والكثرة ما هي عبرة؟ لو أن هناك فئة ولو قليلة وهي على الصواب وعلى الحق وعلى الخير، ولو كانوا 1000 خير من مليون يتجمعون على الخزعبلات، وكل واحد له منهج، وكل واحد له عقيدة تختلف عن الآخر، وهذا له بدع، وهذا له تصوف، وهذا له شركيات، وهذا له تشيع، وهذا له رفض، وهذا له وهذا له. فكيف يلتحم البناء؟ وكيف يبنى يعني جسم قوي من هذه الأمة المتهالكة، من هذه الأمة الجاهلة؟ أبدا. الكثرة ليست عبرة، الكثرة دائما ليست عبرة، العبرة بالنقاء والصفاء. فكما قلت لكم لو عدد قليل وهم على صواب نعم وعلى إخلاص وعلى تجرد لله سبحانه وتعالى وعلى اتباع واستقامة، فهم خير من ملء أهل الأرض، فهم خير من ملء أهل الأرض من هؤلاء الأوباش، من هؤلاء الملفقين الذين لكل واحد منهم مبدأ ولكل واحد منهم نحلة، ويريدون الآن أن يعلوهم تحت قبة واحدة وتحت لواء واحد. حاشا وكلا، ولا يمكن أن يتحقق هذا الشيء أبدا، ولا يمكن أن يتحقق النصر أبدا بهذه الطريقة. وإنما النصر والعزة والرفعة والأخوة والمحبة والاجتماع أن نعود إلى منهج الله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتز بعلمائنا ونعتز بمنجزاتنا ونكمل النقص، وإذا كان هناك خلل فيسعى إلى تكميل هذا النقص وهذا الخلل بالطرق الشرعية وبالنصيحة المخلصة، النصيحة التي تكون على ضوء شرع الله وتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن إذا استطعت أن تنصح المسؤول فبها ونعمة، ما استطعت فتخبر العالم الذي هو أكبر مقاما منك والذي في إمكانه أن يوصل تلك النصيحة إلى المسؤول، وبهذا تكون قد برئت ذمتك، ويكون هدفك الأساسي هو زوال هذا النقص وزوال هذا الخلل وزوال هذا المنكر. أما أن يكون هدفك أن توسع وتكبر النقطة الصغيرة وتضخمها في حين تتغاضى عن مغالطات من كان على نعم حزبك وعلى صفك، ولو كانت شركة ولو كانت زندقة، ولو ادعى أن الإسلام يحتاج إلى تجديد، ولو ادعى أن الإسلام هرم وأنه يحتاج إلى ترميم، وكل هذه أمور يعتذرون لقائلها ويقولون إنه أخطأ وربنا يهدي إن شاء الله، في حين أنهم يرون الصغيرة من غيرهم كبيرة وشركا وكفرا وخروجا عن الإسلام، وأطلقوا تعبيرات تؤدي إلى تكفير المسلمين وإلى تفريق كلمة المسلمين. فخلاصة جوابي هو أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننهج نهج السلف الصالح، نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهج أحمد بن حنبل، نهج الشافعي، نهج الأئمة الذين رضيتهم الأمة وزكتهم الأمة. فلا خير إلا فيما سلكوه، وما لم يعرفوه فليس بدين، وما لم يعرفوه في ذلك الوقت فليس اليوم بدين ولا خير فيه. يجب التحذير منه، ويجب الثبات على مبادئنا الأصيلة، وأن نكون إن شاء الله رؤوسا في الخير كما كنا، ونحرص على نشر الخير في جميع الآفاق على سنة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يؤلف بين القلوب. الإخوة الذين كانوا قبل بضع سنوات أو سنتين كانوا صفا واحدا، أصبحوا الآن أعداء، متفرقين، متباغضين، متشانئين، متعادين. هذا من الفتنة، ولكن لا سبيل إلا الثبات على الحق، وسؤال الله التثبيت على الحق، والتعرف على الحق وأهله ونصرتهم، نعم، والتحذير من البدع، والتحذير من أهل البدع ومن المحدثات ومن الأمور المستجدة التي استجدت في دين الله سبحانه وتعالى. ودين الله سبحانه وتعالى غني عنها، والله قد أكمل الدين وأتم النعمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة بنا إلى تخطيط من الشرق والغرب، ولا حاجة بنا إلى أن نربط أنفسنا بأهل الشرق وأهل الغرب ونكون أذنابا لهم، فإن الله قد أغنانا بفضله، وهذه الجزيرة هي منبع الخير ومنبع النور سابقا ولاحقا. فعلينا أن نعرف هذه النعمة حق معرفتها، ونحمد الله عليها، ونسأله المزيد منها، ونتكاتف ونتعاون في سد النقص والخلل بالحسنى وبإخلاص وبرغبة في الإصلاح ورغبة في الخير. أما أن نسعى إلى اجتثاث الأصول وإلى التغيير الذي جاءنا مخططا مبرمجا من أعدائنا، فإن هذا لو فكر العاقل المنصف ولو استرجع ذاكرته إلى عهد غير بعيد، عندما كان الجهل يعم هذه الجزيرة، والشرك وتضيع الصلوات والقتل والنهب، ثم الله سبحانه وتعالى أراد برحمته ومنه أن يعيد لهذه الجزيرة مكانتها في البلاد الإسلامية، ويجعلها قائدة للبلاد الإسلامية، فهيأ لها من نشر الخير فيها ونشر النور فيها وجعل الناس يعرفون دينهم ويعرفون ربهم ويتنورون في حياتهم ويعلمون الناس الخير وينشرون الخير. هذه نعمة عظيمة يجب أن نعترف بها ونشكر الله تعالى عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقانا الله وإياكم من عذابه وأجرنا وإياكم من الزيغ وأجرنا وإياكم من الضلال. ولا يعني ينكر أحد وجود هذه الفئات وهذه التنظيمات، فإنها ملموسة وموجودة والبراهين قائمة عليها، ولهم كتبهم ولهم تنظيراتهم ولهم مجلاتهم ولهم اجتماعاتهم. فلا نخفي رؤوسنا كالنعامة ونتجاهل وجود أشياء وأشياء وهي ملموسة ومحسوسة فنتغافل عنها حتى يتسع الخرق على الراقع، ثم نحاول تصحيح هذه النعم الندوبات في هذا الجسم الإسلامي، ونحاول أن نصلح ونعيد كما كنا. فلا نستطيع بعد أن تتوسع القضية وأن يتوسع الخرق على الراقع والشق على الراقع، فحينئذ لا ينفع. فنتدارك الأمور أولا بأول، وكل واحد بحسب استطاعته يحصن أولاده، يحصن يعني أهله، يحصن من يمون عليهم من هذه الأفكار ويحذرهم منها. ونقول دائما للشباب: لن تجتمع الكلمة إلا إذا رجعنا إلى علمائنا الراسخين في العلم، الشيخ حفظه الله سماحة الشيخ وزملاؤه. هؤلاء إذا أشكل علينا شيء واختلفنا في شيء، ما المانع أن نحكمهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفتيهم وننظر على ماذا يرشدون وإلى ماذا يدلون. أما أن يكثر المفتون، وأما أن يتخذ الناس رؤساء نعم جهالا فيضلونهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض بموت العلماء، فلا يبقى إلا رؤساء جهال فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم، رؤساء رؤوسا في الناس يعني رفعوا أنفسهم ورفعهم الناس فجأة وهم ليس عندهم علم راسخ، ويسارعون في الفتاوى ويناقضون فتاوى أهل العلم ويصادمون فتاوى أهل العلم ويسحبون الناس إلى طريق غير الطريق التي يرضاها أهل العلم الراسخين. فيجب الحذر من هذه الأمور والانتباه لها والتكاتف والتعاون على التحذير منها. ونسأل الله أن يحسن الختام وأن يبعد عنا هذه الفتن وأن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. نكتب هذا؟ جزاك الله خير. إذا كان يكفي هذا يكفي جزاك الله. هنا يقول أحد الإخوان: فضيلة الشيخ، أخبرنا عن صحة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. جزاك الله خير. الوالد الحمد لله صحته متحسنة، وهو قد حملنا السلام إلى من يسأل عنه وإلى من نعم يحبه في هذه المدينة الطيبة إن شاء الله تعالى. وأبشركم أنه الحمد لله في صحة جيدة، والحمد لله يقوم بنشاطه المعتاد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التحابب فيه وأن يرزقنا المحبة فيما بيننا. ونقول: لمن أحب الوالد أحبه الله، ومن أحبنا أحبه الله، في الله ولله. لا نريد، نعم الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد أغنى كل واحد من فضله، نعم، فلا نحتاج إلا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لكن نحتاج إلى التوادد والتحابب والتعاون على الخير. لا يستغني المسلم عن أخيه المسلم. فشكرا للأخ الذي سأل عن صحة الوالد، ولا شك أن هذه أخوة إسلامية، جزاه الله خيرا. هذا يقول: أنا شاب أريد أن أستقيم، والحمد لله قد بدأت أحافظ على الصلاة في جماعة، ولكن أريد منك يا شيخ أن تدلني على طريق الثبات وعلى الجلساء الناصحين. أولا أخي السائل، نهنئك بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك الرجوع إلى طاعته والرجوع إلى حضيرة الطاعة لسيدك ومولاك، الذي هذا الأمر الذي هو واجب على كل مسلم، أن يطيع ربه وأن يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى، فإنه خالقنا وسيدنا ومولانا وواجب علينا طاعته قياما بحقه سبحانه وتعالى وعرفانا لفضله سبحانه وتعالى. والمهم يا أخي الكريم هو الثبات على هذا الطريق، الثبات على هذا الطريق هو المهم. والذي يعينك على هذا أشياء: أولا أن تلتمس أهل الفضل والإخلاص فتجالسهم، فإنهم يعينوك على سلوك هذا الطريق والاستمرار فيه. ثانيا أن تحرص على أن تتعلم العلم النافع وتجلس في حلقات أهل العلم وتقرأ كتب العلم وتستفسر عما أشكل عليك. وإذا علم الله منك الاجتهاد وعلم منك إخلاص النية وعلم منك صدق النية فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم عاملا من عمله، وهو سبحانه وتعالى المتفضل، فهو قادر وقدير سبحانه وتعالى على أن يثبتك على الحق حتى تلقاه وهو راض عنك. وهذا يعني أمنية كل مسلم وأمنية كل مؤمن. فالإنسان ما دام يعني النفس يتردد بين جنبيه فلا يأمن من مكر الله ولا يأمن من زيغ القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في آخر الليل بدعاء خاص: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب المحافظة عليها خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه التيارات وكثر فيه الافتراق وأصبح بعض الناس في حيرة. ولكن لا عذر لهذه الحيرة ولمن يحتار، فإن البصيرة موجودة والنور موجود وأهل الخير موجودين وأهل العلم موجودين، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، وإن شاء الله إنهم لا تخلو منهم هذه البلاد. فاستعن بالله ثم بإخوانك، واستعن بالله ثم بالعلماء الراسخين، واستفد منهم واستفتهم، وسر على طريق الحق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ثابكم الله. وفي النهاية نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه المحاضرة والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم الموقرة، كما نشكر ونرحب بتسجيلات طيبة الإسلامية التي تسجل هذه المحاضرات النافعة وتسعى لنشرها وتوزيعها بين أوساط المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. والذي يشتمل على تلاوة طيبة مباركة بسورتي الرعد والنحل من تراويح عام 1411 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بصوت قارئنا فضيلة الشيخ محمد عابد إمام وخطيب مسجد قباء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف في أحد حلقات تحفيظ القرآن الكريم. والآن نستمع سويا إلى فضيلة قارئنا وهو يتلو سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.